بسم الله الرحمن الرحيم. أثير الحجاز لإنتاج وتوزيع السمعيات والمرئيات تقدم مصحف الحرم المكي الشريف لعام 1433 للهجرة من صلاة التراويح لصوت أئمة المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم وفضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.